يكون هناك وضوح في الطرح حقيقة، يعني في الخطاب. في الخطاب وفي الدعوة، ماذا تريدون وإلى أين سنصل وأين سنقف، هذا لابد منه. نعم، خصوصا في هذه المرحلة. وهذا واجب حقيقة على الدعاة أنهم يتدخلون في هذا الأمر الآن، أنهم في توحيد الصفوف وتوحيد الكلمة. جميل. طيب الشيخ، هنالك أحاديث كثيرة تدور في الأروقة السياسية بأن الآن الغرب يتأهب ويستعد، لأنه رأى بأن الجيش الحر الآن قد ينقض على الفريسة وقد يقبض بالنظام. وهذا طبعا كما يقول بعض السياسيون أو بعض المحيطين أو بعض الخطابات التي تساند الثورة، بأنهم لا يريدون، مثلا هم من فترة طويلة يعلمون أن بشار زائل لكنهم يبحثون عن البديل، لكن الآن لا يريدون البديل هو من قبل الجيش الحر، لذلك طبعا إن طبعا كان طبعا سيقبض سيتدخلون. طبعا هذا طبعا طبعا هذا من طبعا لا الحاصل شك، الآن. لا شك فيها. وهذا الذي انا قلت في البدايه ان اخشاه، ان الان بعد ان قويت الثوره الان وقوي المجاهدون وضعف شان الجيش الحكومي وكذا، انا اخشى الان ان يتدخل الغرب الان بسرعه ليظهروا انهم الذين اخرجوها او هم الذين نصروا المسلمين او ما شابه ذلك من الامور. هذا ما أخشاه حقيقة. هذا من خطف الثورة الآن. طبعا وارد وارد، ولكن أسأل الله تبارك أن يجمعهم على الخير وأن يعجل الله بزوال هذا الطاغية قبل أن يتدخل هؤلاء الغربيون. جميل. دعنا نقارن أو يا شيخ، مثلا نذكر ما هو مؤلم. لماذا الطائفة مثلا، ونحن نعلم بأن بشار ومحو البشار هم الآن القضية قضية الشيعة حقيقة، يتبنونها ويتبجحون بها ويدعمون جهرا لا سرا، لماذا هذه الطائفة يا شيخ أحرجت الأمة؟ لا نقول مثلا احنا لا نعلم بإذن الله عز وجل أنهم ضعفاء، لكن لماذا أحرجت الأمة في مثل هذه الفترة؟ هل لأن الأمة مبعثة ليست منظمة وهذه الطائفة لديها مشروع فهي تحرج الأمة الآن؟ يعني بشار دعم بشكل كبير وهو وإلا كان سقط يعني مبكرا. والله ما أتصور أن في إحراج للأمة، وجهة نظري ما أتصور أن هناك إحراج للأمة، ولكن هذا يبين لنا حقيقة هذا الأمر. بالعكس، أنا أتصور هذا يعني نصر للأمة أن عرفوا حقيقة هؤلاء وكيف أنهم غير مناصرين للحق. يعني سبحان الله، أنت تكلمني الآن، قبل يومين كلمني أحد الإخوة، قال لي زميل يعني شيعي، جميل، فقال له، يقول قلت له ما رأيك بالذي يحدث في سوريا الآن من القتل والتعذيب والتشريد وانتهاك الأعراض وسفك الدماء، ما رأيك بهذا؟ قال يعني هل ترى أن بشار هذا مجرم أو لا؟ قال طيب والبحرين؟ يقول قلت له الحين دع البحرين، احنا نتكلم عن البحرين، نتكلم عن هذا الأمر الآن. الآن ما رأيك بهذا؟ هل تدين أو تؤيد أو كذا؟ رفض أن يدين. وهذا للأسف يعني عند الكثيرين إن لم يكن الأكثر منهم الآن. طبعا الحكومات الرسمية قطعا كحكومة العراق وحكومة إيران أعلن إن تعلن هذا صراحة، وكذلك كبراؤهم يعلنون هذا صراحة، صحيح، لكن العوام، نحن نحتب على العوام. يعني الآن يقول البحرين، البحرين من قتل في البحرين؟ هل سلطت عليهم الصواريخ؟ هل انتهكت أعراض؟ أكثر ما قيل في البحرين ماتوا 50، وقتل أيضا من الشرطة ومن عامة الناس في البحرين من أهل السنة، من قتل يمكن قريب من العدد الذي يشتكون منه. لكن انظر هنا ماذا يحدث، كلام عن عشرات الآلاف. يعني هذا أنا أتصور أنه يعني فأل حسن في أن يعني جزى الله المصائب كل خير بها أعرف عدوي من صديقي. يعني أتصور هذه المصائب أن من محاسنها أنها تكشف الأقنعة وتظهر حقيقة هؤلاء القوم، فنصرتهم له، وإن شاء الله هو مهزوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيظهر عوار وسيسقط إن شاء الله تعالى. القضية قضية وقت فقط، صحيح، لكن هم خسروا كثيرا لما وقفوا معه، ولكن كل ما أخشاه أن ننسى وقفتهم معه ودفاعهم عنه على ما ظهر من إجرامه عند كل أحد، والله المستعان. أنا ودي أسألك، نفرض جدلا قبل الثورة وأنت متتبع للشأن الشيعي، لو تحدثت عن الناس بأنهم هؤلاء مجرمون، الغلاة طبعا لا نتحدث عن العامة، وممكن يفعلون ما فعلوا في سوريا، هل تتوقع كان أحد يصدق مما جرى الآن يا شيخ؟ هل كنت تقرأ المشهد أن هؤلاء فعلا، هؤلاء هذه العقيدة الشيعية هي اللي هي التي الآن تجري في الأرض؟ هذا لا غرابة بالنسبة لك يا شيخ عثمان؟ شوف، أنا يعني هذا الأمر ينقسم الناس فيه إلى قسمين، أناس قرأوا التاريخ قراءة صحيحة ودرسوا العقيدة وكذا، وأناس عوام. الذي قرأ التاريخ قراءة صحيحة ودرس العقيدة وعرف أفكار هؤلاء لا يستغرب شيئا من ذلك، لا يستغرب، يعني سنة الله في الأرض سبحان الله هكذا. وعامة الناس يعبرون عن ذلك بقولهم التاريخ يعيد نفسه، وهذا يعني أمر منتشر. يعني الدولة الصفوية لما قامت، القرامطة لما دفنوا بئر زمزم بالجثث، وقال حمدان قرمط أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، الفاطميون العبيديون ماذا فعلوا بالمسلمين، الصفويون ماذا فعلوا بالمسلمين، إلى عهد قريب العراق ماذا فعلوا بأهل السنة. بالنسبة لك لا غرابة فيها؟ لا غرابة أبدا، وإن أمر طبيعي جدا ومتوقع تماما. ولبنان أمر متوقع جدا، لذلك صدق من قال هذه الفاضحة يا لكن شيخ. لكن سم صدق من قال هذه الثورة الفاضحة ممكن. نعم لا شك، لكن عامة الناس ينسون أو لا يعرفون هذه الأشياء فيصدمون أحيانا. فأنا أقول لهم لا تصدموا، هذا هذا هذا المتوقع، وهذا يعني متكرر دائما، لا جديد لا جديد. سبحان الله. ولذلك نحن نحذر الناس يعني من هذا الأمر، أنهم يكونون على يعني يقظة. إن أذنت لي نأخذ اتصالات ونعود لك الشيخ. خالد من حمص، تفضل أستاذ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي وأحيي ضيفك الكريم. أولا نحن أريد أن يعني لا أن أبتعد عن موضوع الحلقة، أريد أن أتكلم عما يحدث اليوم في حمص. أخي بالنسبة للنظام هذا المجرم الذي نحاربه على جميع الجبهات، ليس من اليوم بل من 40 عاما، لكن المشكلة أخي في من لا يريد أن يقرأ التاريخ ولا يريد أن يقرأ ثقافة الإسلام الحقيقية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي نحن أهل الشام ظلمنا كثيرا من هذا النظام، ظلمنا ثقافيا وتاريخيا وماديا ومعنويا وعلى جميع مناحي الحياة. غيبنا أخي عن الأمة العربية التي كنا عمودها كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام. هذا النظام أخي الصفوي المجرم الذي لا مثيل له عبر التاريخ هو الذي غيبنا وأبعدنا عن الأمة العربية. يعني أخي نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية مثلا كمثال على أنها منبع الإسلام ومنبته وبيضاؤه، لذلك نتطلع عليها ليس لأن الكعبة المشرفة في تلك البلاد، بل ننظر إليها على أنها قبلة المسلمين أجمع، وإليها تتطلع أنظار العالم العالم الإسلامي. هذا النظام أخي القاتل المجرم مارس علينا هذه الطائفية وهذه العنصرية القاتلة. مثلا في الجيش العربي السوري أخي تمنع الصلاة، علماء حمص في بداية الثورة جمعهم هذا النظام القاتل المجرم. قام أحد كبار المشايخ العلماء قال له أنتم في الجيش تمنعون الصلاة، قال لا علم لي بذلك، يعني أنكر هذا الأمر. أخي كانت اللحية عندنا في حمص وفي سوريا تحتاج إلى رخصة حتى تطلق لحيتك، إذا أردت أن تطلق لحية تحتاج إلى رخصة. وعندما بدأت هذه الثورة أخي وصفنا بالمندسين ووصفنا بالسلفيين ووصفنا ونحن نقتل بسيف الإخوان المسلمين منذ 40 عاما. هذا من جانب أخي. من جانب آخر نعدنا أننا طائفيين. نحن في حمص تحديدا، أنا أريد أن أتحدث عن حمص، لو أتيت إلى حمص إلى أحياء حمص القديمة والله العظيم يا أخي لا تستطيع أن تميز المسلم من المسيحي من ناحية الشكل أو المعاملة، يعني عدا عن الدين تمام، يعني لا تستطيع أن تميز بينهم. أنت تقصد مزيج بينكم في كل في الأمور الاجتماعية؟ نعم. تقصد مزيج في الأمور الاجتماعية؟ نعم. تفضل. نعم أخي. أقصد تكون بينكم ألفة وترابط في الأمور الاجتماعية، لا يفرقون إلا في قضية الدين. أخي الدليل على ذلك أنا طرحت هذا الأمر أكثر من مرة، يعني أرجو أن تقف عنده. الدليل على ذلك لو أتيت إلى دمشق مثلا، لو دخلت من باب الصغير لوجدت الكنائس عمرها 2000 عام والمساجد عمرها كذلك 1200 عام مثلا. عندنا مسجد بني أمية الكبير، يعني ما الذي أبقى هذه الحاضرة كل هذه الأعوام؟ لو كنا طائفيين لدمرت هذه الحاضرات، بينما اليوم في تاريخ هذا النظام قصفت كنيسة أم الزنار في حي بستان الديوان وعمرها أكثر من 2000 عام يا أخي، قصفت هذه الكنيسة في بستان ديوان، وكذلك لو مسجد سيدنا خالد بن الوليد كذلك دمر شبه يعني دمار جزئي. يعني من يدمر هذه المساجد؟ طيب. لو كنا طائفيين هل بقيت تلك الآثار؟ صحيح. يعني أتمثل بقول الشاعر حين يقول: وانزل دمشق وثائر فخر مسجدها عمن